بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه. أتم الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان صفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفراش هو الشيء الذي ينام عليه الإنسان، والمكان الذي يخلد إليه للراحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له الفراش الوثير والمكان الأثير، وإنما كان له عليه الصلاة والسلام كساء ينام عليه وهو من الصوف، ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام فراشا وثيرا، وإنما كان ينام على فراش. هذه صفته صلوات الله وسلامه عليه. والفراش كلما كان أكثر راحة للإنسان كان مدعاة لكثرة النوم وكثرة الخمول والكسل وحب البقاء على الفراش والارتباط به لفترة أطول، بينما إذا كان الفراش على خلاف ذلك فإن الإنسان ينام عليه مدة حاجته فقط للنوم، فليس مكانا مريحا تاما بحيث يبقى البدن فيه مدة طويلة، وإنما مكان مناسب يقضي عليه الإنسان حاجته من النوم ثم يقوم منه بنشاط، بخلاف الفراش الوثير، الفراش الناعم، الفراش المخمل، فيقوم منه الإنسان وهو يحس بحاجته ورغبته في البقاء فيه مدة أطول. ولما كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم نوم حاجة لإراحة البدن، وإلا فمهمته في الحياة عظيمة، وهي أعظم مهمة وجدت على وجه الأرض، مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المرسلين وقدوة عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من الراحة، ولا يزيد صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. وقد مر معنا في ترجمة ماضية تقسيمه عليه الصلاة والسلام لليلة بين قيام ونوم، فهو عليه الصلاة والسلام لا تشاء أن تراه في الليل نائما إلا تراه، ولا تشاء تراه قائما إلا تراه، كما مر معنا بذلك، بمعنى أنه يأخذ نصيبه من الراحة في الليل، وأيضا يأخذ حظا من القيام والتهجد وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي زوجه ومن أخص الناس به في هذا الباب وتراه دوما وتعرف حاله عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، من أدم حشوه ليف. إنما هذا من أساليب الحصر، فيتؤكد بهذه الصيغة وهذا الأسلوب بالبيان أن فراش النبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه الصفة، لم يكن بصفة أخرى. قالت رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه. وقولها رضي الله عنها الذي ينام عليه أيضا في بيان لهذا الأمر، فهناك فراش لا ينام عليه الإنسان، يجلس عليه الإنسان ولا ينام، فهي تبين أن الفراش الذي كان ينام عليه الإنسان، وعادة الفراش الذي ينام عليه الإنسان هو أريح شيء يكون عنده، أريح شيء، حتى يكون أريح من الفراش الذي يجلس عليه. فتقول رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم. أدم جمع أديم، أدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، فكان فراشه عليه الصلاة والسلام من جلد مدبوغ، وحشوه ليف، والليف معروف هو الذي يستخرج ويستخلص من جذوع النخل، يستخلص ويستخرج من جذوع النخل. فجلد فراشه عليه الصلاة والسلام جلد حشي بليف، والليف هو الذي يستخرج من جذوع النخل. كانت هذه صفة فراش النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء مبينا في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحاله الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليل. صلاتي الليلة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها سئلت السؤال نفسه. قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: من أدم حشوه من ليف. وهذا نظير ما جاء عنها رضي الله عنها في الحديث المتقدم في بيان صفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسئلت حفصة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك. قالت مسح، والمسح هو الكساء يتخذ من الصوف، كساء يتخذ من الصوف قالت مسح، ومثل هذا لا يكون مريحا للبدن بل فيه شيء من الخشونة كما نعرفه من المتخذ من الصوف من الكساء. فتقول مسح نثنيه ثنيتين، نثنيه ثنيتين فينام عليه، أي تطوي الفراش بحيث ترد طرفه على طرفه الآخر، ويكون بهذه الصفة أريح مما لو كان مد على حاله، أريح مما لو كان مد على حاله، مع أنه من صوف والصوف فيه شيء من الخشونة، لكن إذا ثنته بهذه الطريقة أصبح طبقتين فيكون أريح للبدن، أريح قليلا للبدن. فكانت العادة تضعه له بهذه الصفة فينام عليه. تقول فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيت أربع ثنيات، لو ثنيت أربع ثنيات بحيث يكون أكثر راحة للبدن لكان أوطأ له، لكان أوطأ له، يعني لكان أكثر راحة له صلوات الله وسلامه عليه. قالت فثنيناه له بأربع ثنيات، ثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، يعني نفسه لم يتغير، إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات، إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك، يعني أكثر راحة لبدنك عندما تنام عليه. قال ردوه لحاله الأولى، قال ردوه لحاله الأولى، فإنه أي الفراش منعتني وطأته صلاتي الليلة، فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. الحديث اسناده غير ثابت، عبد الله بن ميمون متروك الحديث، عبد الله بن ميمون متروك الحديث، فالحديث غير ثابت ولا يحتج به، لكن أول الحديث وهو السؤال الذي وجه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا يؤيده الرواية الصحيحة المتقدمة أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدم حشوه ليف، هذا ثابت في الرواية المتقدمة. وما جاء في هذه الرواية أنه قال منعتني وطأته صلاتي الليلة، وطأته صلاتي الليلة، هذا من حيث الجملة المعنى الصحيح، من حيث الجملة أن وطاءة الفراش ولين الفراش ونعومة الفراش وكون مريح للبدن راحة تامة، هذا مدعاة لكثرة النوم، هذا مدعاة لكثرة النوم. وكل واحد منا يعرف ذلك من نفسه، يفرق بين إذا نام على فراش مخمل ومريح ولين يجد نفسه لا يريد أن يقوم من الفراش، لا يريد أن يقوم، جسمه أخذ على الفراش والتصق به وأحب البقاء عليه، فيميل البدن بهذه الصفة للكسل والخمول والراحة وحب كثرة النوم. بينما إذا كان الفراش ليس بهذه الصفة فإنه إذا أخذ حظه منه من النوم يقوم، لا يرغب أن يستمر على الفراش، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو أصح للبدن، من جهة أخرى أصح للبدن، بينما الفراش الناعم يجلب للبدن الكسول والكسل والفتور والخمول، وإذا أخذ البدن على الخمول والكسل أيضا جلب له أمراض، جلب له أمراض. ولهذا الإنسان إذا كان فعلا يحتاج، يعني جاء من سفر أو جاء متعب البدن، إذا نام على الأرض، إذا نام على الأرض لساعات معدودة يجد أن هذا النوم أشبه بالدواء لبدنه، أشبه ما يكون بالدواء لبدنه. بينما إذا جاء مكدود ومتعب ومنهك البدن وألقى ببدنه على فراش مخمل ووثير فإنه يقوم منه في غاية التعب، ويجد أن أن التعب الذي كان معه باقيا في عظامه وباقيا في عصبه. فالنوم على مثل هذا النوع من الفرش هذا يدعو إلى الخمول والكسل. ولعل هذا يا إخوان لعل هذا من أسباب ترك كثير من الناس لصلاة الفجر. نعم يا إخوان لعل هذا من أسباب ترك كثير من الناس لصلاة الفجر. فراش مريح جدا من جهة ومكيف بارد من جهة أخرى، ويقضى على فريضة من فرائض الإسلام، يقضى على فريضة من فرائض الإسلام. وهذه كارثة ومصيبة عظيمة وبلية، يعني هي فاشية الآن في هذا الزمان. النوم عن صلاة الفجر يأتي الإنسان ويرمي ببدنه على ذاك الفراش المريح الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به وأنعم به عليه، والمكيف البارد يملأ الغرفة جوا باردا لطيفا، ثم ينام ولا يبالي بصلاة الفجر ولا يهتم لها. وتجد بعضهم يوقظ للصلاة ويطرق عليه بابه أو ينبه بمنبه أو نحو ذلك ولا يقوم، يسمع منادي الصلاة يناديه ولا يقوم. وبعضهم يحرك بدنه، بعضهم يحرك بدنه، والده أو والدته، يا ولدي يا فلان، يحرك بدنه على الفراش ويبقى ملتصق في الفراش في غاية الخمول، جسمه في غاية الخمول، يدعى لفريضة من فرائض الإسلام ولا يقوم. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. وأي خير للإنسان في فراش يحرمه من صلاته، يحرمه من فريضة من فرائض الإسلام. فعلى كل واحد أن يتفقد نفسه، أن يتفقد نفسه وينظر في الأسباب التي تمنعه من صلاة الفجر وتحرمه من هذه الصلاة، ويجاهد نفسه على التخلص من كل سبب أو آفة تحرمه من الصلاة. وإذا كان فعلا، لا ندري عن السبب نحن تعيينا، لكن إذا كان فعلا الفراش الوتير سبب من الأسباب التي تحرمه من صلاة الفجر فهو آفة من الآفات. هذا الفراش الذي ينام عليه يعتبر آفة من الآفات ومصيبة من المصائب التي يبتلى بها الإنسان. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه. ولعلنا أخذنا درسا عظيما في هذا الباب مر معنا عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألا وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل اضطجع على فراشه، وإذا عرس قبيل الفجر، إذا عرس قبيل الفجر يعني نام قبيل الفجر بسبب سفر أو نحو ذلك، أقام ساعده الأيمن، نصب ساعد الأيمن ووضع خده على كفه ونام، وضع خده على كفه ونام. هذا يعطيك دلالة على أن الفراش له دور في المسألة، مسألة الصلاة والمحافظة، الفراش له دور في هذه المسألة، وأيضا وقت النوم له دور في هذه المسألة. فإذا كان نوم الإنسان في وقت متأخر فيحتاج أن يرتب صفة نومه بحيث لا تفوت صلاة الفجر. ما يصلح أن يأتي الإنسان الساعة الثالثة أو الثانية والنصف ليلا ويرمي رأسه على مخدة مريحة جدا وفراش مريح جدا، هذا من الأسباب لإضاعة صلاة الفجر. فإذا كان وقت الفجر قريب فلا بد أن ينام بصفة تعينه على القيام، لا ينام بصفة تحرم من القيام لصلاة الفجر. فهذه مسألة هي أهم المسائل التي ينبغي أن تكون محل اهتمامنا وموضع عنايتنا، أهم مسألة ينبغي أن يعتني بها المسلم صلاة الفجر. وهذه الصلاة إذا حفظت وحفظ عليها فليبشر عبد الله بالسعادة في دنياه وأخرى وفي أيامه كلها. أما إذا كانت هذه الصلاة تضيع فهذا كما قلت غير مرة، هذا بمثابة ذبح اليوم بدون سكين، يقضي الإنسان على يومه ويجهز عليه تماما إذا نام عن هذه الصلاة المباركة، الصلاة العظيمة التي هي فريضة لله سبحانه وتعالى على عباده. فهنا يحتاج كل واحد منا أن ينتبه لهذه القضية، وعندما يأتي إلى فراشه ينتبه ويكون وهو يضع رأسه على الفراش من أهم المهمات عنده أن يقوم للصلاة، أن يقوم للصلاة، ولا يكون هذا الفراش الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه وسيلة يحرم عليها مرات كثيرة من القيام لهذه الصلاة. حقيقة يا أخوان والله مصيبة، الآن كثير من الناس أبدانهم تلقى على الفراش وتبقى جثة على الفراش أوقات الصلوات، تبقى جثة على الفراش أوقات الصلوات، ينادى للصلوات المكتوبة وخاصة صلاة الفجر ويبقى هؤلاء على تلك الفرش. هذه مصيبة إذا لم يعالجها الإنسان ولم يداويها يكون فراشه يقوده إلى النار والعياذ بالله، يكون فراشه هذا يقوده إلى النار لأنه ينام عليه عن صلاة، على عن فريضة من فرائض الإسلام، وخاصة ذاك الذي هو هذه صفته وهذه حاله وهذه ديدنه دائما ملقى جسمه على الفراش وينادى للصلاة ولا يجيب. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن المنافقين أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، بدأ بصلاة الفجر لأن الجسم أخذ على الراحة على الفراش، ولا يمكن أن يقوم من هذا الفراش الذي أخذ الجسم على الراحة فيه إلا إذا فيه قوة رغبة في القلب في هذه العبادة، بينما إذا كان الرغبة ضعيفة أو عديمة لا يمكن أن يقوم. ولهذا قال أثقل الصلوات على المنافقين، والله عز وجل نعتهم في القرآن بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذه مسألة هي حقيقة مسألة عظيمة ومهمة، ويجب على كل واحد أن يعالجها في نفسه وأن يعالجها أيضا مع أولاده ويحاول أن يعودهم وأن يدربهم. نسأل الله أن يصلح لنا جميعا أبناءنا، وأن يجعلنا وإياهم من المقيمين الصلاة، وأن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. يعود أبناء أحد الأخوة الأفاضل وهو يصلي وهو يحضر هذا الدرس يقول، وهذه من نعمة الله عليه ونسأل الله أن ينعم علينا جميعا، يقول ابني وهو في السادسة الابتدائي يقول في الغالب هو الذي يوقظني لصلاة الفجر، قال في الغالب هو الذي يوقظني لصلاة الفجر. قلت ماذا يفعل؟ قال أنا عنده جوال ويضع المنبه على الجوال، يقول أبدا مجرد ما يدق الجوال التنبيه يقوم، يقول دائما يعني يقوم للصلاة ما أحتاج أن أوقظه، لكن غالبا يمر علي ويطرق علي باب الغرفة يقول لي الصلاة. فمثل هذه الطريقة عندما ينشأ الابن وأنا يحضر هذا المجلس عدد من الشباب الصغار، عندما ينشأ الابن هذه النشأة الطيبة المباركة يعود نفسه يدرب نفسه على الصلاة، يكبر وهو تعيش الصلاة في عروقه وفي دمه. بينما الآن في كبار في السن مبتلى بهم بعض الأسر وبعض الآباء، تجد عمره 25 سنة عمره 30 سنة متأذي والده منه غاية الأذى، ويتابع ويهز بدنه هزا إذا جاء وقت الصلاة يا ولد ما يقوم ولا يتحرك من فراشه. فهذه القضية حقيقة هي أهم القضايا التي يجب أن نهتم بها في حياتنا الدنيا بعد التوحيد، هذه أهم القضايا، ويهتم بها الإنسان مع نفسه خاصة ومع أولاده ومع قرابته حتى ينسى مجتمع محافظ على الصلاة. أما إذا كان الناس مضيعين لهذه الصلاة فهم لما سواها أضيع، إذا كان أول ما يسألون عنه يوم القيامة ضائعة هو الصلاة، فكيف بما دونها من الأعمال. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا. نعم. قال رحمه الله: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله